الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز لنا سرد بعض الأحاديث الضعيفة للعامة في سير الخلفاء الراشدين التي لا تنتقص منهم من باب الاستئناس بها وتكون حالها كحال الإسرائيليات؟ إذا كانت هذه الأحاديث الضعيفة مما يستنبط منها بعض الأحكام الشرعية فلا يجوز سردها لا للعامة ولا لغيره. إذا كان يتعلق بها شيء من الأحاديث من الأحكام الشرعية فلا يجوز أن نسرد أن نقولها لا للعامة ولا لغيرهم إلا مقرونة ببيان ضعفها، لأن المتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وإذا كانت هذه الأحاديث الضعيفة تتضمن نقدا أو قدحا في شيء من أئمة المسلمين فأيضا من خلفاء المسلمين فإنه لا يجوز قولها، لأنها تعارض عقيدة المسلمين في وجوب ماذا؟ تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وأما إذا كانت تتكلم عن أشياء أخرى كسرد تاريخي لا يستنبط منه شيء من الأحكام الشرعية ولا يتضمن شيئا من الإخلال بمنزلة الصحابة، فأنا أرى والله أعلم أن علماء السير يتهاونون في مثل هذا وإنما يشددون في أمرين: في السرد التاريخي إذا كان ضعيفا ويتضمن استنباط حكم شرعي، أو في السرد التاريخي إذا كان ضعيفا ويتضمن قدحا في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نقول لا.